يعني الرسول من الرسول فيرجع إلى الرسول ثم يرفع من التي أرضه النبي هو من الصلاة فيرجع إلى السجدة ثم يرفع منها سواء السجدة الأولى أو الثانية يرفع منها بنية أنه في الصلاة. لا وكيف جلس كفها والسنة أن يجلس مشتركا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان عن عقبة الشيطان رواه مسلم وقال ابن عمر من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة. يقول كلما جلس بين السجدتين أجلقه ولكن تمام الجلوس الاستغراث فالاستغراث أن يهلس رجله اليسرى ويجلس عليها ويجعل حجتيه على رجله اليسرى وأما اليمنى فينصبها ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض ورؤوس الأصابع متوجهة إلى السجدة هذا تمام اطمئنينته في الجلسه بين الزيجتين ترى جلس متوسكا فاخرج رجليه من تحته جلس على الارض اجزا ولو اخرجهما من يساره اجزا ايضا لان بعض الناس قد يصل عليه اخراجهما عن يمينه ولو مثلا افترش رجليه رجعهما على الاخرى جلس عليهما مفترشتين رؤوس هذه إلى هذه ورؤوسها رأس هذه إلى هذه هكذا ثم جلس عليهما أجأ ذلك ولكنه خلاف الأفضل والأولى استثنى من ذلك لو جلس مستوجبا وهو أن ينصب ساقيه ويجلس معتمدا على قدميه كجلسته إذا أو كهيئته إذا أراد أن يقوم إن كان مستوفزا يعني قام ارتفع إلا أنه لا يزال ثانيا ركبتيه ويعني ركبته ركبتيه ساقه وفخذه لا يزالان متسقين وقد رفع مقعدته على الارض وكان على القدمين هذه الجلسه المستوجب هذا لا كانه جالس ولا يعني مطمئن ولا مستوي والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من به حتى تطمئن جالسا فالطمئنه لا بد فيها من الثبوت والركود فالمستوجب لم يكن جالسا حقيقة لأنه مستعد للقيام لأنه مستعد ويستثنى من ذلك أيضا عقبة الشيطان أو عقب الشيطان وقد فسرت بأن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه ويأخذ قدميه يعني القدمان كل واحد منهما راسه متصاب فيجلس بمقعدته على ظهور القدم على العقبين على العراقيب ونحوها فهذه ايضا جلسه ليس فيها طمأنينة ورد النهي عنها بهذه الحال وكان ينهى عن عقل الشيطان عن عقبة الشيطان هكذا فسرها بعضهم وفسرها اخرون بأن يرسل قدميه ويخرج كل واحد من جانب ويجلس على الأرض بينهما يعني قدم قد نصبه عن يمينه وقدم قد نصبه عن يساره ومقعدته على الأرض بينهما فهذه أيضا لا يكون فيها راحة ولا اطمئنان قد ورد لا يبيح ذلك شبه ما يبيح ذلك وفي الصحيح مسلم حديثان فحديثهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعائك إقعاء الكلب والثاني فيه أن ابن عباس سئل عن الإقعاء بين سجدتين فقال إنه سنة نبيكم

فالرواية القول الذي حفظ عن أبي حنيفة أنه لم يوجد الطمأنينة أنه كلمة غادرة أخذها الذين كما ذهبوا لمذهبه فتشددوا في تطبيقها. وأما أبو حنيفة نفسه فإنه لا يصدق عاقل أنه يصلي صلاة بلا طمأنينة، فسيما وقد عرف عنه رحمه الله كثرة العبادة وكثرة الخشوع وكثرة التهجد وطول الصلاة. فإذا تنفس بعض أتباعهم برواية قولية لم يفهموا حقيقتها. فالحاصل أن الطمأنينة ركن في كل جزء ركن في كل ركن من أركان الصلاة. فالركوع لا بد من الثبوت بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم وهو مجهد. يثبت جزءا يتسع بهذه الكلمه، وبالرفع من الركوع لا بد ان يقف قائما ويعتدل قدر ما يقول بطمانينه ربنا ولك الحمد، ولا ينفذ ساعة ما يذهب. وبالسنة لا بد أن يضع وجهه على الأرض ويطمئن في ذلك بقدر التسبيح سبحان ربي الأعلى مرة. وبالجلوس لا بد وأن يجلس مطمئنا بين السجدتين بقدر ما يقول رب اغفر لي، يقولها بطمأنينة وعدم عجلة. هذا هو حد الطمأنينة. وكذلك في القيام الذي هو أقصى قراءة لا بد من الإتيان بقراءة عظيمة يجزئ منها. وهكذا في التشهد لا بد من التشهد ولا بد من الإتيان بما يجزئ منه. يقول بعد ذلك إن الذين يخفرون الصلاة وينقرونها نقرا لا شك أنهم أخلوا بها نقصت. فالذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحمد به أن يعيد، فإن نسي صلاته لما لم يطمئن لصلاته قال له ارجع فصل فإنك لن تصل، وقال له في كل ركعة في كل ركعة حتى تطمئن ساجدا حتى تطمئن راكعا حتى تعتدل قائما حتى تطمئن جالسا، فلا بد من الطمئنة. إذا علينا أن نرشد الذين يخسرون الصلاة، وقد يقع في تأخيرها أناس على وجه التساهل لن يكونوا على مذهب الباكستانيين ولا الحمديين الآن على مذهب، ولكن يقع في ذلك من ليس منهم أناس من الوطنيين يخسرون الصلاة سيما النافلة، والرجل المسيء صلاته إنما خسر صلاة له، ولذلك أمره بأن يعيدها ثلاث مرات. فإذا رأيت أن يخسرها استغفرا لم يخل بها، فعليك أن تبين له وتقول له إنك إذا رفعت رأسك من الركوع ثم تلفظ بالسجود قبل أن يتم وقوفك فقد تركت ركنك. وإذا رفعت من السجدة وساعة ما وصلت إلى الجلسة فرجعت للسجدة الثانية فتركت ركنا فلا بد من الطمأنينة. وكذلك الذين إذا سجد أحدهم ساعة ما تظن جنة أو مسة الأرض وإذا هو قد رفع ويسمى هذا النقر الذي ورد النهي عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقل كنقر الغرام. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة عن ستة أشياء فيها التشبه بدار الدواب، نظمها بابن حجر وغيره بقوله إذا نحن قمنا بالصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة بروك بعير والسفات كثالاً ونقر غراب في سجود الفريضة وإقراء كلب أو كذف جماره وأذناب خيل عند ذلك التحية. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هل الإنسان يحلم عن أطراف من لم يطمئن بالبطنان؟ من لم يطمئن بكلاته فإن على الإنسان فإنسان الله أن يغيب كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأنك أردت أن الطمأنينة رسل فلا بد من الإنسان منه. قال الأقل لا بد من الطمأنينة بقدر تسبيحة الزاوية. واجبات اثنان. بلا فصل واجبات اثنان. كل ما يقول سبحانه رب هذيل يطمئن. ومثلا يعني انسان صلى ينكر الصلاة مثلا واخلصه يعني علمته وكذا ولكن ما يستجيب وصوته ما يسمع صوته. سمع الثقيل يعني. لأنك تصير لها إشارة إذا كان يمكن أو تخبرها إذا كان يغيب. لكن إذا رفع إذا رفع رفع ذلك أنت وأذن هو. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحادي عشر التشهد الأخير لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله لا تقول السلام على الله ولكن قول التحيات لله فدل هذا على أنه فرض. الله الرحمن الرحيم. التشهد سمي بذلك لأن فيه ذكر الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. هذا التشهد يؤتى به في كل ركعتين هذه هي السنة وقد يسلم بعده بإكماله وقد لا يسلم بعده إذا كانت الصلاة أكثر من ثنتين. هذا التشهد ركن من أركان الصلاة يعني هذا الدعاء له لا تصح الصلاة ولا تتم إلا به. ودليل ركنيته قول ابن مسعود في هذا الحديث كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد دل على أنه قد فرض عليه قبل أن يفرض علينا يعني بعدما فرض علينا التزامنا بالمفروض يعني فرض الله علينا أن نقول هذا فرضه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وهو قول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. فهذا التشهد فرض كما هو معروف وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه. يقول ابن مسعود كان يعلمنا التشهد ويقول علمني التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني سورة من القرآن. واتفقت روايات هذه ابن مسعود على هذه الألفاظ جميع الذين رأوا حديث ابن عباد مسعود لم يختلفوا في حرف التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هكذا تشهد ابن مسعود ليس فيه اختلاف. وقد روي التشهد عن ابن عباس وروي عن ابن عمر وروي عن عمر وروي عن جابر وعن غيرهم وفيها أصلها متفقون عليه لكن فيها اختلاف بكلمات أو بحروف.

السبب الأول ينتهي بقوله أن محمد رسول الله. لما اتفق على ذلك الجمهور كان هو القول الصحيح. لكن هناك مناقشات أدلة ذكرها صاحب النور والإشارة إلى أنه لا دليل على الاقتصار على التشهد الأول دون الصلاة على النبي إلا هذا الحديث الذي هو التحديث. والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والكامل مسؤول. اختار أحمد تشهد بن مسعود فإن تشهد بغيره مما صح عنه صلى الله عليه وسلم جاز نص عليه. وتشهد بن مسعود وقوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد تكفي بين تكفيه كما يعلمه السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله متفق عليه. قال الترمذي هو أصح حديث بالتشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. ويترجح أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يعلمه الناس. رواه أحمد. المسلم قال وراء الجهري ما ثبت لأحاديث كلها ولم يسقط لهذه من الأحاديث ولا برواية من الروايات. فكلمة التحيات لله هذه استغرق الذين رأوا التشهدات على المسجدها ولم يستطع أحد منهم أسقط بعضهم الصلوات وأسقط بعضهم الطيبات وأسقط بعضهم المباركات وأسقط بعضهم الزعفيات لم يستطع التحيات لله. فإذا هذه الكلمة التي اتفق عليها هذه لا بد منها ونجزي أقل شيء ونجزي. السلام على النبي كلهم اتفقوا عليه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إن أن بعضهم رواه سلام على النبي بالتوكيد وبعضهم رواه السلام عليك أيها النبي. أما السلام علينا على عباد الله الصالحين فأسقط على بعض العلم إلى الرواة لم ينكر بعض الأحاديث ولكن أكثرها وجلها منكر فيه. والتشهدين كما ذكرنا أسقط بعضهم لفظة أسقط الثانية جعل بدلها أسقط على الوقت وأن محمدا وقامت أجل عبده رسوله رسول الله ومحمدا رسول الله وأسقط بعضه وحده لا شريك له وفي الشهادة الأولى. فإذا اقتصر على اختلط على اختلط عليها الرواد وهو هذا المقدار كفى لأن هذا هو الذي لم يسقط به شيء من الأحاديث ولكن الآن لم يكن الذي أسقط هذه الزيادة بدلها أخرى ترجح أن هذه الزيادة لا بد منها أو لا يقوم من الصالح أو لا يحل بدلها. فإذا ترجح إن شاء الله أنه يحافظ على التشهد كاملا وإذا أسقط منه كلمة أتى بدلها لا يقوم من الصالح. فإذا أسقط مثلا الصلوات أتى بالزعفيات أو أتى بالمباركات وهكذا يعسق الطيبات يجعل بدلها غيرها لأن الذين يسقطوا هذه ما اتفقوا على التحيات لله. ولو لم يكن يعرف يسقطوا على التحيات لله فقط كما يعرف.

يا خليل فلا أولئك الصحابة خمسة عشر أو غيره، لأنها انكسر انكسر أنه فعل الصحابة في عهد الخلفاء واختصارهم على رحمة الله. ولكن لما صحت هذه الرواية استعد العلماء أن يأتي بها أحيانا حتى لا يكون شيء من السنة مهجورا، وقالوا إن هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يأتي بها أحيانا، يأتي أحيانا بركاته يمكن أن يأتى بها مرة أو مرتين، وقد جذبت وهي التكهن وقبلت. والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فإذا قلنا قال الإمام عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكان ذلك كان متبعا لما ذكر في الحديث التفكر سلام عليك أيها النبي، ومتبعا أيضا لما ورده القرآن من تسليم الملائكة على قال إبراهيم بقوله الله صلى الله عليكم وبركاته على البيت إنه حميد مبين، وأخذ من ذلك قول النبي أخذ ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء للمصلين بالرحمة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه أننا أصحابه اللهم صل على محمد وبارك على محمد أفضل من هذه الآية من رحمة الله عليكم على البيت وبركاته، رحمة الله وبركاته، رحمة الله هي كما سيأتي اللهم صل على محمد وبركاته وبارك على محمد يعني قومه وبركاته. وعلى كل حال إذا زاد وبركاته فلا ينكر عليها، لكن ينكر الاستمرار عليها دائما، ولا ينكر ايضا الاقتصار بالتشهد على رحمه الله، وذكر انها قال النبي وقال السلام عليك ايها النبي ورحمه الله ولم يقل وبركاته، وفي تزايد الاستمرار حتى ما روي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيعني الداخل مثلاً والخارج، وكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال السلام عليكم فرد عليه وقال أفضل، وجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه وقال أشرون، وجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه وقال أشرون، ثم قال هكذا تتفاعل الأعمال من أول أتى بالنجري أو زاره فله عبد الحسنان، والثاني له زاد غير عن زيارة عشر، وهكذا. ويذكر أن هذا أحسن ما ورد، ويستدلون بأن رجل جاء فقال السلام عليكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله، وجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجاء أيامه وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقالوا عليكم ولله كلهم، فسألوا لماذا لم تجدهم فقال الله استوى الصحية ولما ترك شيئا يزاد عليكم، لأن هذا أحسن من قوله وإذا أحييتم بصحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، حي الأول بزيادة كلها بزيادة رحمة الله، وزاد الثاني وبركاته، وإما كان الثالث أتى بها كاملة لم يكن هناك زيادة، وإن كان بعضهم أهدى زيادة ومعرفة، على كل حال إن شاء الله يعني من زاد هذا لا يصل عليه ولكن ينكر عليه تسليما. وكان هذا المسألة على المسألة كان كله كان يسوي بالتسليمة، والثابت أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم بكل صلاة التسليمة وعن اليمين وعن اليسار ينكر بينهما، وهذا هو مما يدل على أن السلام تسليمتين إذا هما ركن. فجعل بعض العلماء الكفرية إلى أن التسليمتين ليست عن ركن وأنه يجب خروج بدون صلاة. إذا التزحم جاز عندهم أن يقوم ولا يسلم. بعض العلماء جعل ركن واحدا. فإذا كان سلام عليكم ورحمة الله سقط الركن حتى تكون التسليمة الثانية عند بعض العلماء سنة. الركن لهم مفترضون ولكن لما كان المخالفة رسول النبي صلى الله عليه وسلم على التسليمة الثانية داخلا دل على أنهما جزء لا يتجزا عن الصلاة. ويقرر ان السلام هو الرسول وان الاستفاده هو السلام وبدل انه سلم على المسلم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله ويسمعونه ولكن هو لم يكن فيها ولا هي اجزا ذلك عنه وليس ذاك الشيء الفضيله الانتباه الدنيا والتكبير الذي هو اللبن هو واحدة لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين السبع والوسط بتسليمة يسمعناها رواه أحمد. وكذا في الجنازة السنة فيها تسليمة واحدة على يمينه قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة وليس فيه خلاف إلا عن إبراهيم قاله في المغني. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة قاله في المغني والكافي. وقال في الإنصاف قلت وهذا مبالغة. قال ابن القيم هذه عادته إذا رأى أكثر أهل العلم حكاه إجماعا. هذا من هذه، هذا من ذلك،